وهو ألد الخصام. يعجبك قوله في الحياة الدنيا، أي إذا تكلم في أمر الدنيا كان عالما بها وجاهلا بالآخرة، وهذا يبغضه الله. إن الله يبغض كل جعذري جواظ، صخاب في الأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعجبك قوله في الحياة الدنيا، أو بما يظهر من جميل الكلام ومن زخرف القول، ولكن يوم القيامة، يوم تبلى السرائر، يوم القيامة، يوم يقوم الأشهاد، يوم القيامة وبرزوا لله جميعا، يظهر الله تبارك وتعالى الناس على حقيقتهم. يعجبك قوله في الحياة الدنيا، ويشهد الله على ما في قلبه، وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. حملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، وإذا رزق الله العباد من الطيبات أمر العباد أن يعبدوه. إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. إذا رزق الله العباد من الطيبات أمر العباد بالشكر، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. كلوا من ثمره إذا أثمر، وآتوا حقه يوم حصاده. كلوا منها وأطعموا البائس الفقير، كلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. رزقناهم من الطيبات، والسؤال هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. رزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. تكريمة الإنسان، الله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء. فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، ومع هذا التفضيل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلى الحضيض،

جميعا أهل السماوات والأرض قاطبة ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ما يملكون من قطمير وضرب الله المثل للحقير بالنقير ما يكون من نقطة على نواة التمرة جاء ذلك في قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك إذن لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما وجاء في قوله تعالى من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا قال الله تعالى فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما لا يظلمون فتيلا اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ولا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا من كان في هذه أعمى على أقوال أي في هذه الآيات أعمى فأعرض عن آيات الله وكانت أعينهم في غطاء عن ذكر الله ومن يعش عن ذكر الرحمن من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى ومن كان في هذه أعمى في طيبات ما رزق الله تعالى عمي عن الشكر أو أنها من الله فهو فيما أعد الله لأهل الجنان في الجنان أعمى لا يدخلون الجنة ومن كان في هذه أعمى في الحياة الدنيا متخبطا عن الحق وتائها عن طريق الله وبعيدا عن صراط الله إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى أشد عمى يفسر ذلك ما ورد في قراءة من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى أي أشد عمى وأضل السبيل أسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى اللهم يمن كتابنا اللهم يسر حسابنا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم فرج كروبنا ونفس خطوبنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم احم حوزة الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. بك نستنصر فانصرنا، وإليك نلجأ فلا تردنا خائبين. اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات آجالنا، بلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا، اللهم انصر المجاهدين المسلمين في سوريا، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم احقن دماء المسلمين في مصر يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، اللهم آمنا في أوطاننا وأدم الأمن في ربوعنا، اللهم ابسط السلام في بلادنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، سلاما وئاما، رغدا غدقا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين. اللهم ارفع الضر عن المتضررين، اللهم يسر أمر المنكوبين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم وفق الممتحنين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لجمعنا أجمعين يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم إنك أنت العليم بذنوبنا فاغفرها، اللهم إنك أنت العليم بعيوبنا فاسترها، اللهم إنك أنت العليم بحوائجنا فاقضها، اللهم إنك أنت العليم بسرائرنا فأصلحها، اللهم إنك أنت العليم بأمراضنا فاشفنا. اللهم من أرادنا وبلادنا بخير فوفقه وأجر الخير على يديه، اللهم من أرادنا وبلادنا بشر فاجعل دائرة السوء عليه. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والبلا والربا والزنا والزلازل والفتن والمحن والإحنة والفواحش ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. لا تردنا خائبين، واغفر لجمعنا أجمعين، ونسأل الله أن يرحم موتانا أجمعين. بعض إخواننا من جيران المسجد يسألونكم أن تسألوا الله الرحمة لذويهم انتقلوا إلى رحمة الله، فنسأل الله أن يتغمدنا وأن يتغمدهم جميعا بالرحمة الواسعة. اللهم اغفر لهم وارحمهم، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وارحمنا جميعا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. ونذكر بالتبرع لإكمال منشآت المسجد، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وما نقص مال من صدقة ولكنها تزيده، كما قال رسول الله وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. والمسجد في حاجة إلى تغيير الفرش. جزى الله خيرا إخواننا في سوداتيل، هم الذين تبرعوا لنا بفرش هذا المسجد، ونرجو من إخوة الخيرين أن يساهموا معنا في تغيير هذا الفرش، فقد بلي كثيرا لا سيما الذي في الطابق الأول، فنرجو المساهمة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وتقبل الله منكم. وما نقص مال من صدقة ولكنها تزيده، كما قال الرسول الكريم وصدق رسول الله